السيدات وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الواحدة تماما في لندن بتوقيت غرينتش. عالم. قال متحدثون رسميون أمريكيون إن 27 جنديا أمريكيا قتلوا بفعل صاروخ سكاد العراقي الذي ضرب شرق المملكة العربية السعودية أمس. وقال متحدث عسكري في الرياض إنه جرح 98 آخرون. واجتماع حلف الناتو والشؤون العربية في الصحف البريطانية. يقول مراسل هيئة الإذاعة البريطانية في مصر إن الاتحاد السوفيتي يمارس ضغطا شديدا على الحلفاء كي يوافقوا على وقف إطلاق النار. قالت مصر إن لديها شكوكا حول حقيقة قرار الرئيس صدام حسين بالانسحاب. وكرر وزير الخارجية المصري أحمد عبد المجيد المطالب المصرية بأن على العراق أن يلتزم أمريكي جورج بوش، كما أنه لم يجري أي اتصال بين وزير الخارجية السوفيتي ألكساندر بسمرتنخ ونظيره الأمريكي جيمس بيكر منذ يوم السبت. الرئيس السوفيتي إلى أن العراق يقبل كافة قرارات مجلس الأمن 12 الخاصة بالكويت. ويقول الدبلوماسيون غربيون إن وقف إطلاق النار لن يصبح ممكنا إلا متى بدأ العراق انسحابا سريعا من الكويت. ويشير